بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومن أعظم المحرمات أن يخلق أو يدعي إنسان أنه يخلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى. وقد كان في قوم نوح عليه السلام رجال صالحين يسمون ودا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا صوروا صورهم وتماثيلهم، قالوا لأجل أن نتذكرهم للعبادة فنزيد من العبادة ونزيد من الطاعة. وبالفعل صوروا هذه التماثيل وصاروا يتذكرون العبادة والطاعة، لكن لما هلك ذلك الجيل وجاء الجيل الذي بعدهم قالوا إنما وضع آباؤنا هذه التماثيل ليتبركوا بها وليتوسلوا بها وليرفعوا حاجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، فعبدوها من دون الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، أي نملة، لا يستطيع أحد أن يخلق هذه النملة الصغيرة، أو ليخلق حبة، حبة تغرس في الأرض ثم تنبت، هذا لا يستطيعه أحد، أو ليخلق شعيرة، هذا أيضا لا يستطيعه أحد، إنما الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. وإذا كان سبحانه وتعالى هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة وحده، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون بخلق الله يعني يحاولون أن يخلقوا خلقا مثل خلق الله سبحانه وتعالى، كمن يصنع إنسانا يعني تمثالا على صورة إنسان أو على صورة حيوان ونحو ذلك. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وليس من هذا التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو، لأن هذا إنما يصور خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي صور صورة فوتوغرافية بالكاميرا أو صورة فيديو هذا لا يقول إني خلقت هذا الخلق، بل الجميع يعترف أن ما في هذه الصورة هو خلق الله، لكن هذا الذي يصنع تمثالا، هذا الذي يتشبه بخلق الله ويضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. كل مصور في النار الذي يصنع تمثالا لذي روح، لإنسان أو لحيوان، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صور صورة في الدنيا، يعني عمل تمثالا في الدنيا لإنسان أو حيوان، كلف أو حتى رسم بيده إنسانا أو حيوانا كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. من صور صورة أي رسم بيده لإنسان أو حيوان، أو عمل مجسما لإنسان أو حيوان، كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، لأنه لا يستطيع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء عن ابن الهياج أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذه الصورة من فعل الإنسان، يصورها ويرسمها بيده. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته بالأرض حتى لا يغلو الناس فيه ويدعونه من دون الله ويعبدونه من دون الله. ألا تدع صورة إلا طمستها، فيجب طمس الصور التي ترسم باليد لأن فيها مضاهاة لخلق الله. وأيضا القبر المرتفع يجب أن يسوى بالأرض ولا يكون عليه بناء ونحو ذلك حتى لا يغلو الناس فيه. وكذلك القبور التي عليها قبب، فهذه يجب أن تهدم هذه القبب. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عليه قبة قديمة، وترك أهل العلم هذه القبة لأنهم لو هدموها لصار فتنة بين المسلمين، فيستثنى من ذلك قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما سواه من القبور فيجب أن تهدم البنايات التي على القبور والقبب التي على القبور، وتكون القبور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد من ذلك التغليظ الشديد في المصورين الذين يعملون التماثيل أو يرسمون الصور بأيديهم، صور ذوات الأرواح. كذلك التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فهذا الذي يرسم بيده صورة إنسان أو حيوان أو يعمل تمثالا لإنسان أو حيوان، هذا ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى وادعى أنه يخلق كخلق الله لكن ليس فيه روح، فهذا مشابهة. لا يستطيع المماثلة أن يخلق خلقا له روح لكن استطاع أن يرسم مثلا أو يعمل تمثالا، فهذا مشابهة لخلق الله ومضاهاة لخلق الله، وفي هذا ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد التنبيه على قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته وعجز البشر لقوله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. كذلك التصريح بأن هؤلاء المصورين الذين يعملون التماثيل ويرسمون بأيديهم أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وأيضا جاء الأمر بطمس الصور إذا وجدت، الصور التي رسمت باليد هذه يجب طمسها. أما الصور الفوتوغرافية فهذا خلق الله وليس بخلق أحد غيره، وليس فيه مشابهة لخلق الله ولا مضاهاة لخلق الله، لأنه إنما يصور خلق الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.